يا ليلة القدر يا فضل بارنا، خير من الدهر بالعفو تاتنا. يا ليلة القدر يا فضل بارنا، خير من الدهر بالعفو تاتنا. فيك أتى القرآن من حضرة الرحمن، فيك أتى القرآن من حضرة الرحمن، للناس بالفرقان. يا ليلة القدر، يا ليلة القدر يا فضل بارنا، خير من الدهر بالعفو تاتنا. اطلب من الرحمن العفو والغفران، اطلب من الرحمن العفو والغفران، ما أكثر الإحسان في ليلة القدر. يا ليلة القدر يا فضل بارنا، خير من الدهر بالعفو تاتنا. الله يا الله يا رازق الأفواه، الله يا الله يا رازق الأفواه، يا قابل الأواه في ليلة القدر. يا ليلة القدر يا فضل بارنا، خير من الدهر تاتنا. يا رب يا رحمن يا خالق الأكوان، يا رب يا رحمن يا خالق الأكوان، زدنا من الإيمان في ليلة القدر. يا ليلة القدر يا فضل بارنا، من الدهر بالعفو تاتنا. يا ليلة القدر يا فضل بارنا، يا ليلة القدر يا فضل بارنا، خير من الدهر بالعفو تاتنا. يا ليلة القدر فضل بارنا، خير من الدهر بالعفو تاتنا.